سورة القصص. سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. نبأ موسى، خبر موسى، بالحق، بالصدق، على، تجبر وتكبر، شيعة، طوائف متفرقة، ويستحيي نساءهم أن يستبقيهن للخدمة والامتهان، النمن، أن نتفضل، أئمة، قادة في الخير، الوارثين، أي ورثوا أرض مصر بعد هلاك فرعون وقومه، ونمكن لهم ونثبت لهم، يحذرون يخافون، وأوحينا وألهمنا، في اليم، في نهر النيل، فالتقطه فأخذه، ليكون، أي في المآل والعاقبة، قرة عين، مصدر سرور وسعادة تقر العين به، فؤاد، قلب، فارغة، خاليا من كل شيء، ليملأه هم موسى وذكره، لتبدي به، لتظهر أن موسى ابنها، أن ربطنا، أن ثبتناها بالصبر والثبات، قصيه، اتبعي أثر موسى وتعرفي خبره، عن جنب، عن بعد، وحرمنا عليه، أي منعناه من قبول الرضاعة، يكفلونه، يقومون بإرضاعه وتربيته، ناصحون، مشفقون، كي تقر عينها، كي تسر أم موسى بسلامة ولدها ورجوعه إليها، أشده واستوى، أي منتهى قوته، وتكامل عقله، آتيناه حكما وعلما، أعطيناه حكمة وفهما ومعرفة بالدين، على حين غفلة، وقت غفلة أهلها، فاستغاثه، فطلب الغوث والنصر من موسى عليه الصلاة والسلام، من شيعته، أي من بني إسرائيل قوم موسى عليه الصلاة والسلام، الذي من عدوه، أي القبطي الذي كان من قوم فرعون، فوكزه، ضربه موسى بجمع كفه، فقضى عليه، قتله، ظهيرا، معينا، يترقب، يتوقع المكروه ويراقب ما يحدث، يستصرخه، يطلب منه النصر، لغوي، لشديد الضلال وسوء النظر، أن يبطش، أن يأخذ بقوة وعنف، أقصى المدينة، آخر المدينة، الملأ، أشراف القوم، يأتمرون، يتشاورون في شأنك، الناصحين، المشفقين، تلقاء مدين، جهة مدين، سواء السبيل، أي الطريق المستوي إلى مدين، ورد، بلغ، أمة، جماعة، تذودان، تحبسان غنمهما عن الماء، ما خطبكما، ما شأنكما، يصدر الرعاء، ينصرف الرعاة بمواشيهم عن الماء، تولى إلى الظل، رجع إليه، تأجرني، تكون لي أجيرا في رعي الغنم، حجج، سنين، أيما الأجلين، أي المدتين، قضيت، وفيت به وأتممته، فلا عدوان علي، لا اعتداء ولا ظلم علي بالمطالبة بأكثر منه، وكيل، شاهد وحفيظ، الأجل، المدة المتفق عليها وهي 10 سنين، آنس، أبصر ما يؤنس، جذوة، جمرة وشعلة، تصطلون، تستدفئون بها، شاطئ، جانب، البقعة، القطعة من الأرض، تهتز، تتحرك بخفة، جان، حية خفيفة في سرعة حركتها، ولا، هرب، لم يعقب، لم يرجع، أقبل، تقدم، أسلك، أدخل، في جيبك، في فتحة قميصك التي يدخل منها الرأس، من غير سوء، من غير مرض ولا برص، جناحك، يدك، من الرهب، لتأمن من الخوف، ملئه، أشراف قومه، ردأ، معينا، سنشد عضدك، سنقويك ونعينك، سلطانا، حجة أو مهابة في قلوب الأعداء، عاقبة الدار، العاقبة المحمودة في الدار الآخرة، الملأ، الأشراف من قومه، فأوقد، فأشعل، صرحة، قصرة، أطلع، أنظر، فنبذناهم في اليم، فطرحناهم في البحر، فأغرقناهم، من المقبوحين، من المذمومين والمبعدين من كل خير. القرون الأولى، الأمم الماضية. قضينا إلى موسى، أعهدنا إليه وكلفناه، الأمر أي أمر الرسالة، من الشاهدين، من الحاضرين في ذلك الوقت. أنشأنا، خلقنا، قرون، أمم، فتطاول عليهم العمر، امتد عليهم الزمان، ثاوية، مقيمة، الطور، جبل طور سيناء، بما قدمت أيديهم، أي بسبب أعمالهم السيئة، أوتي، أعطي، سحران، أي التوراة والقرآن حسب زعمهم، أو هما ذوى سحر، أي موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام حسب زعمهم. وصلنا لهم القول، أي نزلنا عليهم القرآن يتبع بعضه بعضا، مسلمين، أي مخلصين لله بالتوحيد، يدرؤون، يدفعون، اللغو، الساقط من القول، لا نبتغي، لا نريد ولا نحب، لا تهدي، أي هداية توفيق، نتخطف، نختلس ونستلب قتلا وأسرى، أولم نمكن لهم حرما آمنا، أولم نجعلهم ينعمون بالأمن والتمكين في البلد الحرام، يجبى إليه، يجلب إليه، وكم، كثيرة، بطرت معيشتها، طغت وكفرت نعمة العيش بالرغد، الوارثين، أي للعباد بعد إهلاكهم، في أمها، وهي مكة المكرمة، وتعرف بأم القرى، وما أوتيتم، وما أعطيتم، وعدا حسنا، أي بدخول الجنة، من المحضرين، أي ممن أحضروا للحساب والعذاب، حق عليهم القول، وجب لهم العذاب، أغوينا، أضللنا، تبرأنا إليك، أي من عبادتهم إيانا، فعميت عليهم الأنباء، فخفيت عليهم الأخبار التي كانوا يحتجون بها، الخيرة، الاختيار، ما تكن، ما تخفي، الأولى، الحياة الأولى هي الدنيا، الآخرة، الدار الآخرة، أرأيتم، أي أخبروني، سرمدا، دائما مستمرا، بضياء، بنور، تسكنون فيه، تستقرون فيه من التعب، لتسكنوا فيه، لتستقروا في الليل وترتاح أبدانكم، لتبتغوا من فضله، لتطلبوا وتلتمسوا من رزقه، ونزعنا، وأخرجنا، شهيدا، وهو نبي كل أمة، هاتوا برهانكم، أحضروا حجتكم، يفترون، يختلقون، فبغى عليهم، تكبر عليهم، وآتيناه، وأعطيناه، الكنوز، الأموال المدخرة في الخزائن، لتنوء بالعصبة، لتثقل الجماعة الكثيرة، أولي القوة، أصحاب القوة، الأقوياء، لا تفرح، لا تبطر فرحا بكثرة المال، وابتغي، والتمس، آتاك، أعطاك، ولا تنسى نصيبك، ولا تترك حظك من الدنيا، ولا تبغي، ولا تلتمس، أوتيته، أعطيت هذا المال، من القرون، من الأمم، أوتي، أعطي، لذو حظ، لصاحب نصيب، أوتوا، أعطوا، ويلكم، زجر لهم عن هذا التمني، ولا يلقاها، أي لا يعطى تلك الخصلة أو الجنة، فخسفنا به، أي فجعلنا الأرض تبتلعه وهو حي، فئة، جماعة، ويكأن، كلمة تندم وتفجع، أي ألم تعلم، يبسط، يوسع، يقدر، يضيق، من، أنعم، ويكأنه، ألم تعلم، علو، تكبر، والعاقبة، أي العاقبة المحمودة، وهي الجنة. فرض أي أنزل وأوجب عليك العمل بمقتضاه، لرادك لمرجعك إلى معاد، المراد به هنا مكة، ضلال مبين، انحراف واضح، ترجو، تتوقع وتنتظر، أن يلقى أي أن ينزل، ظهيرة معينة، ولا يصدنك ولا يصرفنك، إلا وجهه، إلا إياه، أو إلا ما أريد به وجهه، الحكم، القضاء النافذ، يقضي بما شاء.